ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا متواصلا في تفسير هذه السورة، وهي سورة البقرة. وانتهينا يوم أمس عند الكلام على ما ذكره الله جل وعلا من منته على آدم عليه الصلاة والسلام، وما ذكره في هذه الآيات مما يدل على فضله وكرامته عليه السلام، حيث أن الله جل وعلا علمه كل الأسماء وعرض ذلك على الملائكة فلم تعرف أسماءها، ووكلت العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فانتهى بنا الكلام عندها وعند قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وثم يواصل جل وعلا في بيان ما امتن به على أبي البشرية آدم عليه الصلاة والسلام، وتكريمه له وتفضيله ومنته عليه. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ قلنا، إذ هذه إضافية لما مضى من الزمان، أي واذكروا هذا الوقت أو الحين الذي قال فيه جل وعلا وأمر فيه جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم عليه الصلاة والسلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والأمر موجه من الله لجميع الملائكة. وهذا السجود هو سجود احترام وإكرام وتقدير، ليس السجود عبادة، وإنما هو بهذا المعنى. وبعضهم قال أن السجود كان لله جل وعلا، وكان آدم في جهة سجود الملائكة، فالسجود إنما وقع من الملائكة لله سبحانه، وكان آدم أمامهم فيظهر أنهم سجدوا له. وهذا لا يحتمله اللفظ، وظاهر الآية واضح في أن الأمر من الله جل وعلا لملائكته أن تسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا سجود احترام وسجود إكرام، كما جاء أيضا في آخر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وفي آخر سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخضعوا له سجدا. أيضا سجود إكرام واحترام، لا سجود عبادة وطاعة. وقد كان نحو هذا في الزمن الماضي أو في الشرائع الماضية السابقة، أما في شريعتنا فلا يجوز مثل هذا النوع من السجود، سواء كان سجودا تاما كاملا أو كان فيه نوعا من الانحناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان ثمة أحد من المخلوق يستحق أن يسجد له، فإن أولى من يسجد له هي المرأة لزوجها. إذا كان من المخلوق من يستحق أن يسجد له فهو الزوج، والذي يستحق أن يسجد له أو ينبغي أن يسجد هي امرأته زوجته، ولكن هذا غير مشروع في شريعتنا، لا يجوز. فالسجود إنما يكون لله سبحانه وتعالى، سواء السجود الكامل التام بوضع الجبهة على الأرض، أو كان نوعا أو شيئا من الانحناء على هيئة الركوع أو دونه أو أكثر منه. فهذا تكريم لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يريد جل وعلا أن يبين فضل هذا المخلوق الذي خلقه جل وعلا. وفضل آدم يظهر من جهات كثيرة، فالله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة وعلمه الأسماء كلها وهداه إلى تحية المسلمين السلام عليه، وهداه أيضا إلى القول الحمد لله لمن يحفظ، إلى غير ذلك من الفضائل التي أكرمه بها جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، أصله أدم بإسكان الهمزة الثانية، وأصل الأدمة في اللغة هي السمرة. أصل الأدمة هي ماذا؟ هي السمرة. فسجدوا إلا إبليس، أي جميع الملائكة ائتمروا بأمر الله جل وعلا فخروا سجدا وسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، ولم يناقشوا ولم يعارضوا ولم يسائلوا أو ولم يمتنعوا، وإنما لبوا الأمر. وهذا جاء في وصفهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. وهكذا يجب أن يكون عليه المسلم إذا جاء الأمر الشرعي في كتاب الله جل وعلا أو في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأكد المكلف أنه مخاطب بهذا الأمر، وتأكد حقيقة هذا الأمر يعني معنى، فالواجب أن يباشر مباشرة وأن يبادر بالطاعة، لكن لا بد أن يتفهم الأمر، لأن بعض الناس تتوجه أو يستجيب لأوامر يظن أنها موجهة أو أنها موجهة له، وهي ليست موجهة له بل لغيره، أو قد يظن أنها قد تكون موجهة له لكن لا على تلك الطريقة فيخطأ في التطبيق. فلا بد من تفهم ومعرفة الحكم أنه مخاطب به وأنه على تلك الهيئة، فإذا تيقن وعلم ذلك وعرف فإنه يبادر، لا يتعلم، لا يتأخر، لا يعترض، ولا يستشكل، ولا يضرب لهذا الأمر الرباني الذي جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يضرب لذلك الأمثال، لا يضرب لذلك الأمثال أو الأقيسة فيقيس بعقله أشياء ويرد الشرع فيرد الشرع من بعد ذلك. ولهذا قال جل وعلا فسجدوا إلا إبليس، الملائكة كلها سجدت، الملائكة كلها سجدت، فسجد الملائكة، قال اسجدوا لآدم فسجدوا، في الآية الأخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس، الملائكة كلها سجدت. وهنا يشير أهل العلم إلى الخلاف، هل الملائكة التي سجدت هي الملائكة التي كانت في السماء التي كان فيها آدم، أو كل الملائكة، أي السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة؟ هذا محل كلام الداهلين، والآية ظاهرة في العموم، وأن الملائكة كلها سجدت لآدم عليه الصلاة والسلام. لعله أيضا يقوي هذا أن الله جل وعلا إذا قضى أمرا فإن جبريل يعلن هذا الأمر في ملائكة السماء، يعلن هذا الأمر في ملائكة السماء. فالآية تدل على أن جميع الملائكة سجدت لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضل آدم على الملائكة بمثل هذا السجود وبما علمه جل وعلا من الأسماء. وهنا مبحث أيضا لأهل العلم، يذكر في كتب الاعتقاد أيهما أفضل، الملائكة أو البشر على كلام يطول ذكره. نعم. إلا إبليس أبى واستكبر. هذا الاستثناء جاء في هذه السورة وجاء في سورة الأعراف وجاء في سورة صاد، بما ظاهره يدل على أن إبليس أبى أن يسجد وامتنع، وليس فيها ذكر أن إبليس من الملائكة أو لا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فيفهم أن إبليس من الملائكة، هذا الذي يفهم من ظاهر الآية ها هنا وسورة الأعراف وسورة إيش؟ صاد أيضا. لكن في سورة الكهف واضح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فبتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا آية عظيمة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، نفس السياق، إلا إبليس كان من الجن. ولهذا المثاني وتثنية القصص والجمل والمواعظ في كتاب الله جل وعلا تثنيتها ليس من باب التكرار، بل فيه فوائد ومنافع كثيرة. فهنا تكلم على إباء إبليس، لكن في الكهف بين أنه كان من الجن ففسق خرج عن أمر ربه. فسق خرج عن أمر ربه، الفسق الخروج عن أمر الله. إذا ما يأمر به إبليس إنما يأمر الخروج عن أمر الله، هذا هو فعل إبليس. فالعاقل يتخذه ولي ولا يتخذه عدو؟ قال جل وعلا منبها: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. ولي ما يأمر به دفع، وهكذا صاحب المعاصي المصاحب لها الذي ينعمها صباح مساء، فيتخذ إبليس وليا في حين أنه عدو وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أي بئس البدل، هذا البدل أن تتخذ العدو وليا، هذا من أعظم الظلم. بئس للظالمين بدلا. فإبليس من الجن ليس من الملائكة. وبعض العلماء يقول بل كان في الملائكة، كان مع الملائكة، فلما أبى وعصى عاد وأخرجه جل وعلا من مرتبة وصف الملائكة إلى صف الجن والشياطين. هذا يبعد، هذا بعيد ولا يثبت فيه شيء. والآية واضحة، الكلام هنا في استثناء إبليس من السجود، أما أصل إبليس فإنه من الجن، والآية صريحة: إلا إبليس كان من الجن. كان هذا من الجن. فإذا وإذ قلنا للملائكة، إبليس ما هو من الملائكة، لكن كان في ظنه، كان له هذا الشرف وهذا الكرم وهذا الفضل أن جعله تواحدا في أوصاف الملائكة، مع أنه أصل من الجن. وليس كمالته إذا خوطب الناس بلفظ أغلبي فإنه يصح، ولو لم يكن في ضمنهم من هم منهم. وهذا وارد في كتاب الله جل وعلا، كثير من الآيات تجد فيها استعمال ضمير الجمع المذكر، ولا يعني أنه لا تدخل النساء في ذلك، وإنما يستعمل ضمير الجمع المذكر تغليبا للرجال على النساء. فسجدوا فكان إبليس في هذه المرتبة مكرما معززا محترما له مكانه، ولكن في نفسه هذا الكبر. إلا إبليس أبى، بمعنى امتنع، وهذا كفر الإباء، هذا نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الإباء، أن يمتنع من التجرد والاتباع هذه الشريعة، أن يمتنع من القيام بما شرعه الله تعالى كما قال جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب يقابل صدق، وتولى يقابل صلى، تولى أعرض وترك وأبى أن يستجيب لشرع الله إلا إبليس أبى واستكبر. هذا كفر الاستكبار، كما قال قائل من الكفر من الكفار لما قيل له أسلم قال: لا، فإني أكره أن تعلو إذدي رأسي، يعني إذا سجد كان آخره أعلى من رأسه ورأسه أشرف، قال: فإني أستنكف من هذا، فيستكبر عن دين الله جل وعلا. هذا نوع من أنواع الكفر وهو كفر الاستكبار، ومن الناس من يقع في هذا الكفر أن يتكبر عن شرع الله سبحانه وتعالى، ويرى أن من نفسه أنه لا يصلح أن يفعل كذا وكذا وأن يخاطب بمثل هذا الحكم. شرع الله تبارك وتعالى موجه لجميع الناس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بإبائه صار كافرا وباستكباره صار كافرا. والكافر الكفر هو الستر، والكافر هو من ستر ما استحقه الله سبحانه وتعالى، فيشمل ذلك الجحود، كفر الجحود، ويشمل كفر الإباء وكفر الاستكبار، الجحود أي أن ينكر، وكفر العناد أن يعاند ويناقش في الحق، وكفر الإعراض أن لا يلتفت إلى هذا الدين أصلا، كما قال بعضهم لما أمر بأن يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان على حق فولا، وإن كان كاذبا فقد يعني لم نتبعه، فلم يلتفت إلى هذا الدين، أعرض عنه وترك. فهذه من أنواع الكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. انتقل للكلام على ما فيه المنة والإكرام والإفضال والإحسان لآدم عليه الصلاة والسلام. سياق الآيات سيقت لهذا، في المواضع الأخرى بين جل وعلا لما عاند ولما أبى إبليس، قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين. فهنا ذكر ما ذكره إبليس وحجته، وهي حجة باطلة. أما المقام هنا فهو مقام ذكر فضل آدم وما أكرمه الله عز وجل به، ولهذا يعني ليس فيه إشارة إلى ذلك. إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام وقاس قياسا باطلا. إبليس قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يدل على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم حديث عائشة من حديث أبي بكر الصديق: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين أو قال الجن من نار، وخلق آدم مما ذكر له. فإبليس خلقه الله من نار، والملائكة خلقها من النور، فهذا يدل على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن والشياطين. فقال: أنا خير منه. ليش؟ لما؟ قال: خلقتني من نار وخلقت من نور. فهو يقول أنه عنصر ناري، والبشر آدم عنصره ترابي طيني، والنار أفضل وخير من ماذا؟ من الطين. وهذا قياس باطل، لأن النار أفضل كل شر، تحرق تفسد تتغير تأتي على شيء فلا تبكي منه شيئا وضرره واضح. أما الطين فإنه متماسك ويستعمل لشيء ثابت اللازم ويودع أشياء فيعطيها أرزاقا، ففرق بين الطين وبين التراب وبين النار، والتراب أفضل. فآدم فإبليس قاس هذا القياس الباطل وهذا القياس الفاسد، يقول العلماء وهو أول قياس فاسد. فليس كل قياس له محل من القبول إلا إذا توفر فيه الشروط المعلومة عند العلماء. وقلنا يا آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كان الله جل وعلا قد خلق حواء، قد خلق حواء، قيل حواء مأخوذة من لفظ الحي لأنها خلقت من حي آدم عليه الصلاة والسلام، منه خلقت حواء كما جاء في الحديث الصحيح أنها خلقت من ضلع آدم من أعلى الصدر، أخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من آدم عليه الصلاة والسلام ضلعا أعوج، فخلق منه حواء والحديث الصحيح والله عز وجل قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. خلق آدم من تراب، أصله تراب، فبل بماء فصار كالطين، ثم تماسك ويبس فصار صرصارا، فأصابه شيء من الحر والشدة فصار كالحمأ المسنون، أو قبل ذلك الحمأ المسنون. وفيه تجاويف، إذا مر فيه الريح سمع الصوت، ثم بث فيه جل وعلا ماذا؟ روحا، فصارت تسري فيه، فما مرت على شيء إلا صار لحما وعظاما، فخلق على هذه الخلقة التي هي في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدل فعدل في أي صورة ما شاء ركبك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجم، خلقة الله تبارك. ومن هذا خلق حواء كما قال عليه الصلاة والسلام، والمرأة أصلها مخلوقة من الضلع الأعوج، قال صلى الله عليه وسلم وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن أردت أن تقيم كسرت، وإن تردت ازداد وجاه. فالمرأة يتعامل معها بشيء من الحذر وشيء من ماذا؟ من اللغة وشيء من التوازن، فالشدة عليها قد يكسره، وترك الحبل لها على الغالب قد يجعلها تميل وتنحرف عن الحق. ولهذا جاء في الشرع، جاء في شريعة الإسلام ما يصون المرء، ما يصون المرء عن أن تنحرف، فلم يجعل للمرأة المجال مسوحا في اختلاطها بالرجال وفي خروجها دون انضباط وقيود للشارع، وفي مخالطتها بجانب الأعمال، وفي لباسها جعل لها ما يسترها حتى تنقص الأطماع، أطماع الرجال فيها، لأن أصل خلقة الرجل الميل إلى المرأة، وأيضا أصل خلقة المرأة الميل إلى الرجل. وبعض الناس يريد أن يشكك في هذه الحقيقة، هذا في الحقيقة في نظري ناقص العقل، ناقص في العقل، يعني يريد أن يكون أن اجتماع الرجل مع المرأة أمر عادي، وهذا لا يقوله إلا من لم يكن عاديا، كمثل الذي يريد أن يقنعها أن هذا يترتب لها ولا يسقط، هذا منها. فالله جل وعلا خلق هذا الجنس وهذا الجنس كل بطبعه يميل إلى الأرض، ولهذا وضعت هذه الحدود الشرعية من الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق ويعلم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، فهو لطيف في أحكامه، خبير بما شرعه سبحانه وتعالى. فكان حواء خلقت، قد خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر في ذلك بعض الآثار، وأنه أتاه سلة أي نوم وغفلة، فاستيقظ فإذا بحواء أمامه، فألهم هذا الاسم، ألهم اسمها حواء، ألهم اسمها حواء، فكانت سكنا له وكان سكنا له. اسكن أنت وزوجك أي زوجتك، المرأة يطلق عليها زوج والرجل يطلق عليه زوج، والأصح أن يقال للمرأة زوج ويصح أن يقال فيها زوجة، لكن الأصح لفظ الزوج، فالزوج كلمة تطلق على الذكر كما تطلق على الأنثى. وقال هنا عز وجل: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هذه جنة أدخله الله إياها، هل هي في سماء الدنيا أو سماء السابعة أو جنة في الأرض؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ويكفينا ظاهر الآية وأنها جنة، وأنها ما جنة، ولا شك أن من صفة الجنة ما فيها من النعيم العظيم، وما فيها من حسن المنظر، وما فيها من الأشجار الباسقة والغصون الطويلة المتدلية، وما سميت جنة إلا لأن فيها ما يستر من بداخلها، لأن لفظ مادة الجيم والنون، والنون في لغة العرب تدل على الستر، فالجنة فيها معنى الستر، فأدخله الله جنته هو وزوجته وزوجه حواء. وكلا منها أي من هذه الجنة رغدا تنعما وتوسعا في الأكل، حيث شئتما، حيث شئتما مكانا وزمانا وشيئا من كل شيء، لكن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هي شجرة منعه جل وعلا أن يأكل بها. أخذ بعض أهل العلم في قوله شجرة التين، شجرة الزيتون، شجرة النخل، شجرة كذا، شجرة الخلد، شجرة يأكل منها يكون عاقيا، هذا لم يأتي شيء في ذلك يصح، وإنما هي شجرة عجلت، فابتلاه الله بذلك، كل حيث شئت وتنعم بما شئت، لكن هذه الشجرة المعينة لا تأكل منها، وهذا يكفينا ولم يجد شيء في تعيينها. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما من الزلل، وفي قراءة سبعية فأزالهما من الإزالة أي دفعهما وأخرجهما من هذه الجنة بالحيلة لا شك. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. غاية ما ذكر في تفصيل الإخراج أن الشيطان وسوس لآدم، قال يا آدم، فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ يا آدم إذا أردت أدلك على شجرة، شجرة الخلد، من أكل منها يخلد ولا يبلغ، وهي شجرة الملك. آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله جل وعلا وكرمه بهذه الأنواع من المكارم وبهذه الأنواع من الفضل والإحسان، ثم أدخله الجنة، فإنه ماذا؟ الرغبة في البقاء في هذا النعيم، وما منا إلا ويريد البقاء ودوام النعيم، ولكن كما قيل في القاعدة الحياتية والاجتماعية وكل ما شئت، دوام الحال من المحال، تحفظ من القدر، لأن لا أحد يعلم ما سيأتي مما قضاه وقدره الله جل وعلا. فدوام الحال ماذا؟ من المحال. دوام الرضا من المحال من شهر واحد فاغتنم، ومن كانت له الفرصة في أن يغتنم فليغتنم، لأن هذا الحال والله ما تدري رمضان القادم تكون حي ولا في عالم آخر، وإن كنت حيا ما تدري تكون متفرغا أو غير متفرغا، وإن كنت حيا ما تدري تكون على استقامة أو على غير استقامة، إلى غير ذلك من الأحوال التي تأتي البشر. فهذه طبيعة بالإنسان. فقال الشيطان: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوس له بهذه القدر، فزين له الشيطان. والباطل دائما يكفر أتباعه ويكون مزينا بخلاف الحق، فأحيانا يظهر الإنسان أنه ماذا؟ ثقيل وفيه شدة وفيه صعوبة، لكن الباطل يأتي مزينا، وهذه طريقة من طرق الشيطان لإغواء بني الإنسان أن يزين له التزيين. ولهذا قال في الآية: لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فوسوس له فأكل بها آدم عليه الصلاة والسلام. طيب كيف وسوس له؟ يعني الشيطان ما أدخله، لا يدخل الجنة. بعضهم ينظر قصص في هذا، وهي القصص في الحقيقة لا يثبت منها شيء، وإنما كان هذا بطريقة أرسل فيها الخطاب الشيطان لآدم، فوسوس له بهذه الوسوسة فأكل من الشجر. فأزلهما أي أوقعهما في الذلة الخطر والمعصية، أو فأزالهما أي دفعهما وأبعدهما ونحاهما عنها، أي عن هذه الجنة وعن هذا النعيم، فأخرجهما مما كانا فيه. أخرج الجميع آدم وحواء من أين؟ أخرجهما من الجنة والنعيم الذي كانا فيه. طيب من الذي أكل الأول؟ آدم وحواء. ومن الذي أمر الآخر بالأكل؟ آدم وحواء. من وسوس للثاني؟ على كل الأحوال فإن من وافق تبع في الحكم. فإذا رأيت المنكر لا تقول أنا خطير، إن كنت في المجلس فجلوسك رضا بالمنكر وموافقة عليه، فيعمك الحكم، فيعم ماذا؟ العموم هذا، فإما أن تغير وإما أن تقوم. بعض الناس يدخل المقهى والغناء والرقص وصور حرية وصور فاسدة، أو يدخل محل يجلس فيه وفيه هذه المنكرات، يا أخي إما أن تغير وإما أن تنصرف، إما تغير من تصل أو تأخذ حاجتك وتستفيد منها في مكان آخر، أما البقاء فهو رضا بهذا المنكر. إلا العاجز فهذا حكم آخر، والضرورات لها أحكامها، ومع ذلك يجب أن ينكر في قلبه. فأخرجهما منها، فأخرجهما منها مما كانا فيه، خرج الاثنين. بعضهم يقول أن حواء وسوست لآدم، وبعضهم يقول غير هذا، وعلى كل فالحكم يشمل مني. وقلنا اهبطوا، هذا أمر بالهبوط، بعضكم لبعض عدو، أي هذه الذرية التي ستحدث مما سيكون هناك عداوة للإنسان بعضه ما هذا سبق بعلم الله وسبق بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن الله جل وعلا لنا هذا الرزق وشيء من الزمن نحيا، هذا كله مقدر وقضاه تبارك وتعالى. ولكم في الأرض، أي جنس أي آدم وحواء، وجنسهما أيضا بعضكم لبعض عدو، أي الجنس الذي سيأتي من البشرية من بني آدم عليه الصلاة والسلام من أبنائه وذريته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مستقر أي استقرار ودوام وحياة معينة ومقدرة ومقيدة، وأيضا متاع تمتع بأمور الدنيا، فالرزق مكتوب ومحدد لكل واحد إلى حين أي إلى زمن محدد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات، فالكلمات جاءت لآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه كلمات جاءت من آدم عليه الصلاة والسلام، وهي كلمات التوبة وإنابة ورجوع، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، هذا كما قال بعض العلماء. وجاء في الآية الأخرى فصرف عصا آدم ربه فغوى ثم تاب عليه فاجتباه وهدى. فهذه الكلمات كلمة توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. الله عز وجل تواب بهذه الصيغة، يعني على وزن فعال، يعني صيغة مبالغة، مبالغة في التوبة، فهو الذي يوفقنا للتوبة، ثم هو الذي يقبل هذه التوبة. وإن تكررت المعصية وتكررت معها التوبة فإنه يقبلنا سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده الذي وسعت رحمته جميع العباد، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فهذا نظير هذه الآية. قال قلنا اهبطوا منها جميعا، أي من هذه الجنة جميعا، أي جميعكم. فإما يأتينكم مني هدى، فقال أهل العلم أو بعض العلماء يشمل ما آدم وحواء، ويشمل معهم أيضا الشيطان فأنزل إلى هذه الأرض. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنزله جل وعلا إلى هذه الأرض. وكانت هذه يعني هي بداية الحياة على الأرض. قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى، فسيأتيكم الهدى وتأتيكم الرسل وتأتيكم الكتب ويأتيكم النذير ويأتيكم البشير ويأتيكم البيان ويأتيكم الحق والتبيان، فالذي يتبع فهذا ناجي في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبع فإنه في ضلال. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما سبق، أو استغفر، لا خوف عليهم فيما يستقبل من الزمن. من اتبع هدى الله تبارك وتعالى فلا يخاف على نفسه فيما يستقبله من الزمان في حياته وفي قبره ويوم القيامة، ولا يحزن على ما فاته في الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. الدنيا سجن للمؤمن، قال بعض العلماء أي ما يتنعم فيها وما يحصل له من النعيم بالمقارنة لنعيم الجنة، فكأن الدنيا سجن بالنسبة للجنة. وذكر بعض العلماء معنى آخر أيضا، كون الدنيا سجن بالنسبة للمؤمن أي هو مقيد فيها بالأوامر والنواهي، أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، واقرأ القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم، لا تقربوا الزنا، ولا يرتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقف ما ليس لك به علم، ولا تنقصوا المكيال والميزان، ويل للمطففين، نواهي، إياك تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، افعل، لا تفعل، كأنه هذا مقيد. ولهذا يجد المؤمن من نفسه في حياته الدنيا يريد أن يفعل فيما يستطيع، يريد أن يفعل ما يستطيع، يأتي ليرتاح يأتي الأمر، ها يأتي الأمر لا بد أن تفعل، ويشتهي شيئا فيأتي النهي لا تفعل، فكأنه هذا مقيد بهذا. فإذا في نظره يفوته الكثير من المتاع، تفوته الكثير من الخيرات، إذا هذا لا تحزن عليه لأنه ستعرفه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اترك الشيء لله سبحانه وتعالى فيعوضك الله ما هو خير وأفضل بكثير وكثير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أصحاب النار. كيف الصاحب مع صاحبه كيف يكون حاله؟ في الغالب يماشي. هؤلاء أيضا من كفر وكذب بآيات الله فهو صاحب النار، ما يكاد ينفك عنها، دائما معه، يصلاها، تتوقد به ويتوقد بها، وهو مصاحب الله، وهو وقودها وسعيرها. فأولئك والذين كفروا وجدوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خلودا أبديا لا موت، كما قال تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث: يا أهل النار خلود فلا موت، ويقال أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، كما جاء في الحديث الصحيح. وقال جل وعلا: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت الميت الفناء والامتثال والعدم، ولا يحيا الحياة التي هي حقيقة الحياة التي يحياها بحيث يتمتع. فأمره في بأس شديد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، الضلال والشقاء هذان أمران من أعظم الأمور التي يسعى كل واحد لاجتنابها، يجتنب الضلال، يجتنب أن يكون في طريق خطأ. يعني ما من واحد تسأله وهو يسير في طريق معين فيقول: أنا في الضلال، وأبقى وأريد أن أبقى في الضلال. فإن قاله يقول في حالة زوال العقل أو غضب، لكن ما من واحد قد رسم لنفسه طريقا يسير فيه في هذه الدنيا إلا وهو يرى أن هذا هو النجاة وهو الهدى وهو الخير له. والشقاء التعب والنكد والنصب هذا ما من أحد إلا ويريد أن يتفادى. فمن اتبع هدايا، الهدى الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو هدى الله سبحانه وتعالى، أن يستهدي ويستنير ويستضيء بالكتاب والسنة، يستضيء بضياء القرآن والسنة ويستنير بهما ويطلب الهدي والهدى بهما، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، الذي يعرض فيولي ذكر الله بظهره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حياة الضنك، حياة الضنك، حياة قد يظهر لنا في الظاهر أنها حياة متعة وحياة ملذة وحياة نعيم وحياة صفاء وهناء وأمن ولكن وطمأنينة، ولكن في الحقيقة والله ما يوجد ذرة منها، ما يوجد ذرة من هذا. في واحد من الكفار أسلم، ألماني أسلم، ألماني أسلم، وكان في نعيم عظيم، وهو يتحدث عن نفسه فيقول وهو ألماني وأسلم، يقول أن الناظر للكفار يعني أنهم يتنابعون ملذات الدنيا ومتاعها، فكأنه في متاع ولذة وهناء. قال ولكن في الحقيقة هذا ما كنا نجده، هذا الأمر لم نكن نجده، مع أنهم عندهم كل ما تشرب وكل ما تميل إليه النفس من مال ومسكن وجاه وإمكان فعل الأشياء التي يريد أن يتمتع بها ويعني لهو ونحو هذا وتمتع بالنساء وغيرها. قال ولكن ما كنا نجد، هو يتكلم نفسه، قال ما كنت أجد لذة ومتعة وراحة، لأنها تكون طالعة أو لثمن معين يسير. قال وما أردت إلا بعد أن دخلت الإسلام، قال لما دخلت الإسلام وجدت هذه الراحة، راحة الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالأمر خطير، هذا كله خمار في هدى الله، من اتبع كان خمارا، كان مجنبا الشقاء والضلال، ومن أعرض عنه كانت حياته حياة ضنك ويحشر أعمى لا يحسب شيئا يوم القيامة عياذا بالله. فهو نظير قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المناسبة واضحة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، من كفر وكذب بهذه الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نبينا فمآله النار وهو فيها خالد. فيا بني إسرائيل يا من أنعمت عليكم بأن فيكم الأنبياء والملوك وكنتم أفضل أمم في زمنكم والأنبياء كلهم منكم وأعطيتكم فنعم الله عليهم أي بني إسرائيل عظيما، فلا يحب ولا يحسب ولا ينبغي منهم أن يكون هذا الكفر وهذا العناد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر جل وعلا هؤلاء وبنو إسرائيل من الكفار لأنهم ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صار من أهل الإيمان. فإذ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال جل وعلا في الآية الأخرى سورة المائدة قول موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل، فاذكروا هذه النعمة. ونحن أيضا أنعم الله علينا بنعم عظيمة، فيجب علينا أن نذكرها وأن نشكرها. قال جل وعلا يومئذ ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال صلى الله عليه وسلم لعمر لتسألون عن هذا ما بال. قال عن إمكان تسأل يا رسول الله ما بال وحبات. قال لا ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. منا نحن من هو معافى في جسمه في بدنه في زوجه وفي أولاده وفي حياته وفي أهله وفي عائلته وفي ماله يحيي حياة هنيئة آمنة في شربه وفي ذويه وفي أقاربه مستقرا في عمله مكتفيا في قوته كل شيء يسر له. ولأنه قد اجتمعت له الأربع الخصال التي ينبغي أن تكون للمؤمن: المركب الهني والزوجة الصالحة والبيت الواسع والجار الصالح. فأين شكر هذه النعم؟ أين الشكر؟ فقوله اذكروا نعمتي هذا الخطاب لبني إسرائيل وهو أيضا لغيرهم. فلا بد من تذكر نعمة الله جل وعلا علينا التي أنعمت عليه. وأوفوا بعهدي وعهد الله لبني إسرائيل ولغيرهم اتباع الأنبياء والرسل. قال بعض العلماء ومن العهد الذي أخذ على بني إسرائيل بالتوراة وكذلك جاء بالإنجيل هو الإيمان والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما جاء بالتوراة أو مما جاء بالأناجيل يوجد التبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل في مواضع كثيرة. وقد بينها العلماء من علماء المسلمين في كتب كثيرة وبينها أيضا كثير ممن كان على دين النصارى أو اليهود وأسلم ورجع إلى دين الإسلام وبين في مواضع كثيرة. فجاء ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام باسم أحمد ذكر جاء ذكر بأن سيأتي نبي اسمه أحمد ومن قوم هم يسكنون مكة ووصفت بأوصافها. هذا جاء في كتبه جاء التبشير فيه في كتبه. فالعهد الذي أخذه الله جل وعلا على هؤلاء هم عهود كثيرة ومنها هذا العهد كما قال بعض العلماء أن يتبعوا وأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وفوا بعهد الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يوفي بعهده لهم مما عاهدهم الله تبارك وتعالى به من التمكين بالأرض ورفع رأيهم وهدايتهم وأن يكونوا من الجنة والفلاح في الدنيا والآخرة. إلا أن بني إسرائيل هم قوم بهم قوم بهج وقوم أهل زور وباطل وعناد وأهل كفر عياذا بالله. فإن أبيتم فارهبوا الله تبارك وتعالى فهذا توعد من الله عز وجل. والرهب خوف وزيادة الرهب من الشيء حتى أنه يدخل في نفسه وجسمه أثرا بليغا يفر من المخوف منه. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بهذا الذي أنزلت أي بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه مصدق لما معكم جاء يصدق كل ما عندكم من الأصول ومن الشرائع إلا ما نسخ ولا تكونوا أول كافر به. لا تكونوا أول من كفر بها المراد لا تكونوا بمجرد وصوله إليكم ممن يباشر إلى الكفر به. وإلا فإن الله جل وعلا قد أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهو بابا بمكة وبها العرب وكانوا مشركين واليهود كانوا بالمدينة لكن المراد ولا تكون أول كافر به ممن يباشر إذا جاءه أن يكفر به وينكره ويهانه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لا تشتروا بآياتي أي بكتبه سبحانه وتعالى التي أنزلها عليهم لا يشتروا بها ثمنا قليلا فيعطون عوضها ويكتمون الحق مقابل أن يأكلوا أثمانا، ومهما كانت هذه الأثمان عالية فإنها قليلة بالمقارنة إلى الفعل الشنيع والفعل الخبيث الذي يفعلونه. فكانوا يكتمون أحكام الله عز وجل والشرع الذي أنزله الله تعالى في التوراة مما لم تقوله أيدي التحريف، كانوا ماذا؟ يكتمونها. فحذرهم جل وعلا وقال وإياي فاتقون، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أمره واجتناب نهيه، وليكن حالكم كحال المسلمين في اجتماعهم بأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن يكون ركوعكم مع ركوعهم أي مع ركوع الجميع. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الله أمر المسلمين جميعا بأن يكون ركوعهم مع ركوع الراكعين، وإنما يتصور هذا في صلاة الجماعة ولهذا نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول هل الجنة التي دخلها آدم وحواء هي نفس الجنة التي وعد الله عز وجل عباده الصالحين والمؤمنين يوم القيامة، وما هو الخلاف بين أهل العلم؟ الخلاف بين أهل العلم أن بعض العلماء قال الله جل وعلا أدخل آدم الجنة، فالله أعلم بهذه الجنة أين، ولكن هي جنة. وبعض أهل العلم قال هي جنة في السماء الدنيا، وبعضهم قال هي جنة في الأرض، هي ما جنة في الأرض فيها نعيم عظيم. وعلى هذا فمن يقول الجنة هي جنة الأرض فليست هي الجنة التي يدخلها الله جل وعلا عباده المؤمنين، لأنها في أعلى عليين وفوق السماء السابع. ومن قال جنة في السماء الدنيا فليست هي نفسها أيضا. ومن أطلق فهذا قد يقال أن هي نفس الجنة. والحاصل أن الجنة أن الله جل وعلا أدخل آدم الجنة وهي الجنة التي وعد الله جل وعلا عباده المتقين، ثم أخرجه منها من جضائها. فالجنة هي الجنة التي جاء ذكرها ووعد الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.